حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الله غفور رحيم يسألونك ما فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم عمله